ماري جرجس فخر الشجعان قلبه مليان بالإيمان جاهد وده أمر العذاب وملك الدنيا في نظره هان ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس فادي قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دمه حبا فيه واستحق يولود ده البطل أمير الشهداء اللي داس على مجد الدنيا الفانية وأيامها فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس فادي قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دمه حبا فيه حكمه الملوك الكفرات وأوعدوه بغنى الدنيا ولم يقدروا أن يسنوا عزمه ويغيروا سلامة النية ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس فادي قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دمه حبا فيه طوبك في أحضن أبنا في النعيم يا أمير شهدنا اذكرنا أمام عرش النعمة علشان نتمم جهادنا ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس فادي قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دمه حبا فيه عظيمة هي كرامته في الفردوس ويا حبيبه أغلى الأكاليل لابسها أفراح لا تحدد نصيبه ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس فادي قدم